فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق Thank you. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك تكون من الجاهلين.